الحمد لله. شتان أيها الإخوان بين من يقلده ولده في شرب الدخان وبين من يقلده ولده في الصلاة وتقلدها ابنتها في لبس الحجاب والقيام بين يدي الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.